السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وعلى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن شر مأواه في النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فهذه إن شاء الله تعالى هي الحلقة الثانية من حلقاتنا في تفسير سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. وسورة يوسف قد تضمنت قصة نبي الله يوسف ابن يعقوب عليه الصلاة والسلام بكثير من تفاصيلها، وهذه السورة كما سبق حفظه الله لها علاقة طبعا بما قبلها، يعني من حيث المناسبة فالسورة التي سبقتها في الترتيب المصحفي هي سورة هود عليه الصلاة والسلام، ويوسف عليه الصلاة والسلام نبي، وهود عليه الصلاة والسلام نبي، وقبلهما يونس، سورة يونس، ويونس عليه الصلاة والسلام من أنبياء الله المكرمين، وهكذا. والمناسبة كما يقول العلماء بين سورة يوسف والسورة التي قبلها التي هي سورة هود في قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة هود وقد سبق هذا معنا، وقلنا نقص عليك من أنباء الرسل بل تثبت به فؤادك. فالله جل وعلا أصدر جملة من القصص على النبي عليه الصلاة والسلام في سورة هود ليثبت فؤاده صلى الله عليه وسلم عليه، ولذلك ذلك الفوائد أشرنا إلى بعضها فيما سبق. بعد ذلك الله عز وجل في سورة هود لم يقص على النبي عليه الصلاة والسلام قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، وإنما قطع الله عز وجل في سورة كاملة باسمه هو، فهي سورة يوسف عليه الصلاة والسلام قد تضمنت قصته صلى الله عليه وسلم عليه. هذه قصة مباركة في مطلع ما قال ربنا سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، أحسن القصص، فوصف الله عز وجل هذا النصر المبارك بأنه أحسن القصص من حيث اللفظ ومن حيث المعنى، من الناحية الجمالية، من الناحية التعبيرية، من الناحية المعنوية، من الناحية التوابيت إلى آخره، فهذا أحسن القصص. سورة يوسف ذكرنا أنها لم تتضمن العشرات من الفوائد بل تضمن المئات من الفوائد، بل ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنها تضمنت ما يرجو أي ما يفوق ويزيد عن الألف فائدة، ونحن إن شاء الله تعالى سنذكر ما يسره الله عز وجل من فوائدها. ليس ذلك سورة في القرآن بهذا الطول تضمنت كثرة بهذا الطول إلا هذه السورة، سورة يوسف فمنذ المذكر قريب كلها في قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. وفي هذا قصة رب العالمين جل بنية وكفاية عن أن الشرائط لا أعلم لها أو أن تبحث عن تفاصيل أخرى في قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام في كتب أخرى من غير القرآن والسنة. خلاص؟ هذا هو. أما الذبح والاستجابة في التوراة وقالوا الإنجيل وقالوا كذا، هذا لا يهمه، الأشياء التي فيها أهمية لنا فيها منفعة لنا ذكرها رب عز وجل في هذه الصورة المباركة في هذه القصة المهمة، هي قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. ويوسف هو أكرم الناس. سأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه رضي الله عنهم يوما من أكرم الناس؟ فذكروا أقواله، فقال عليه الصلاة والسلام أكرم الناس يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق عليه الصلاة والسلام عليه. وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم أن يوسف عليه الصلاة والسلام أوتي شطر الحسن، أوتي شطر الحسن، وسنرجع إن شاء الله تعالى إلى هذه المسألة. وقد ذكرنا بعض أقوال العلماء في معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أوتي يوسف عليه الصلاة والسلام شطر الحسن، وثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم الذي هو خليل الله سبحانه وتعالى. قال لو لبثت في السجن كما لبث يوسف ثم جاء الداعي لأجبته. وقد ذكرنا بعد هذا الكلام من النبي عليه الصلاه والسلام وفيه تواضع جد من نبينا صلى الله عليه وسلم من جهه، وفيه تنويه بفضل يوسف عليه الصلاه والسلام من جهه اخرى. هذه الصوره بدات برؤيا طفل صغير وانتهت بتأويل تلك الرؤيا من قبل نبي كريم وهو يوسف عليه الصلاة والسلام. مبدأها قول الله عز وجل: أي كلام ترى تلك الآيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحيت إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فالله عز وجل هو الذي تولى هذه القصة وتولى بيان ما حدث ليوسف عليه الصلاة والسلام لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. حكاية القصة كما قال الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. نحن أيها الله تعالى، ونحن في اللغة العربية ليس كما يزعم هؤلاء الذين لا داع لهم ولا إذن لهم في لغة العرب ويريدون أن ينتقدوا القرآن الكريم. يعني انتقد لماذا؟ نحن لا نقص القرآن الكريم. قال كذلك يقول نحن. اذا هذا دليل على الله نبي ثلاثه كما قال النصارى معين جدا. نحن كما قال ربي عز وجل: نحن نقص عليك المقدس. نحن نقص، نحن نقص اي هو الله عز وجل. نحن خلقناكم، نحن خلقناكم الله عز وجل والذي خلق كلنا. لان نحن في اللغه العربيه اي واحد مبتدئ يكون في اللغه العربيه يعرف ان نحن اما ان تكون في جماعه المتكلمين واما ان تكون في الواحد المتكلم المعظم نفسه. فالله عز وجل احق من عظم نفسه سبحانه وتعالى. اذا انسجت تعظيم نحن نقص اي انا سبحانه وتعالى هو الذي يقص. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران بما اوحينا، يعني نقص عليك بالوعي مش في هذا الفرق. اذا هذا فيه تقرير لنبوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لم يلقى فيه خطا بما للنبي محمد عليه الصلاه والسلام وإن كنت من قبله لم يرضى فيه. معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الوحي كان غافلا عن طريق الهداية صح؟ لولا الوحي لما كان له صلى الله عليه وسلم مكان، ولما كان له تلك المنزلة، ولما تكلم بالحكمة صلوات الله وسلامه عليه التي تكلم بها. وإن كنت من قبله لم يرضى فيه. وكل واحد يبعد عن وحي السماء بقليل أو بكثير فإنه يكون بعيدا عن الهداية ويكون غافلا بحسب بعده عن وحي السماء، بحسب بعده عن وحي السماء. ونحن بالعكس، قد نتعلم الوحي، قد نتعلم القرآن، قد نتعلم السنة، قد نتفهم الوحيين، قد نتعلم بهم، قد نكون قريب من الطريق المستقيم دائما وابدا بحول الله سبحانه وتعالى. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. وكنا في قول الله عز وجل الإسلام وقفنا وقفات التي لا بد أن نعرفها بفضل الله سبحانه وتعالى. مش معنى الإسلام إسلامين بصراحة حروف مقطعة في أول الصور كما العلماء في الحروف المقطعة في أول الصور معنى الفتحة إلى آخره ما ذكرناه فيما سبق بفضله ومنه وكرمه سبحانه. بعد مباشرة نأتي إلى آيات جليلة. قال ربنا سبحانه: إذ قال يوسف لأبيه بعد ما قبلها: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بعدها قال تعالى: إذ قال يوسف لأبيه. هذا البداية تاع القصة. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصوا بيك على كوكبك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمنا على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق قال: إن ربك عليم حكيم. إن ربك عليم حكيم. ثلاث آيات ما أجملها وما أجلها، ما أعظمها ما أشرفها وما أعظم ما فيها من المنافع والثواب. إذا قال ربنا سبحانه وتعالى: إذ قال يوسف لأبيه، إذ قال يوسف، إذ يعني قلنا احنا استقرنا في الآيات كثيرة حينما تجد الأرض إذ كذا وكذا، والله عز وجل يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يعني اذكر يا نبي الله إذ، اذكر يا نبي الله كذا وكذا، الآن قال له عشان يقول له اذكر يا نبي الله إذ قال يوسف، ذكر هذه القصة ويوسف كان صغيرا فرأى رؤيا زاهرة رؤيا عظيمة، هو أفزعته وهو كله صغير، أقضت مضجعه، أقلقته لأنه صغير، لم يعرف تفسير الأحلام، فما كان عليه إلا أن يقصها على والده يعقوب عليه الصلاة والسلام، ويعقوب من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، وليس ثمة من يرسل تأويل الله وتعبير الأحلام والمنامات من الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. إذا أخذ ذلك قصة هي القصة، يا أبتي هذا حوار بينه وبين والده يعقوب عليه الصلاة والسلام، يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا، يعني رأيت فيما يوم نائم أحد عشر كوكبا، 11 كوكب زيد، وشفت عام الشمس والقمر، والشمس والقمر رأيتهم في تجديد، هذا هو كامل شفتهم تجديد، أنا وقفهم تجديدية، الله أكبر، الله أكبر صغير. بالنهاية الرؤيا فيها بشارات عظيمة، فيها سجد ليوسف عليه الصلاة والسلام، مع ذلك تحية ليوسف عليه الصلاة والسلام، لكن نفسها وش؟ هذا الواقع نفسها راح يشوفها يوسف عليه الصلاة والسلام مع مرور الأزمان، يشوفها الواقع، يشوف رؤية تعود ولا تكرر، لكن بعدها اكتفى بشيء، اكتفى بنصيحة، واحنا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام قد لا تقصر الرؤيا إلا على عالم أو مصلح. العالم يفسر هذا التفسير الصحيح ان شاء الله، او الناصح ينصحك بخلاف ما يبدو له تلك الرؤيا من الرموز، لان الرؤيا في بعض الاحيان تكون واضحه وتاتي مثل سبب الصبح، كيف تشوفها في المنام كيف تشوفها في الواقع، واحيانا لا بعض الاشياء تشوفها في المنام واشياء اخرى هي عباره عن رموز، وكيف اشياء اخرى مش يوقع في الواقع ومش يوقع في المنام كيف، لكن كيف فيها رموز لمن يعلم لمن يعلم لمن يحسن لمن يعلم. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام لا تقصر الرؤيا الا على عالم او ناصح، قد قصر الرؤيا فعلا خاصه عندما تحسن برؤيا صح رؤيا صالحه ما تقصرهاش على اي واحد، وربما تقصر على واحد مشعوذ على واحد مخرف على واحد جاهل فيفسرها تفسيرا سيئا لعلك تتضرر بذلك التفسير. والنبي عليه الصلاه والسلام الرؤيا على جناح الطائر كيفما اولت وقعت، طائر الطير شده فيها الكرويه يعني توشك ان تقع، الرؤيا على جناح الطائر كيفما اولت وقعت، كما تفسر توقع، اذا انت قصر على واحد عالم يفسرها بالمليح ولان قد يكون ناصحا ياخذ بعض الامور وينصحك ويوجهه، اما ان يحب جواب ايضا شيء من ذلك، الحمد لله ما احسن فيه على كل حال، ما اقتصرش على اي على ذلك. اذا قضى عز وجل قال يوسف لابيه يا ابت اني رايتك وقد احسن اي هدى عظمي راح انزل عن نبي الانبياء عليه الصلاه والسلام من جهه نبي ومن جهه باب يعطي الوالدين هو في الدنيا يحكم في الخير كبير، والدين واحد في الدنيا يكون واحد في الدنيا ما يحب في الخير منهم غير والدين يحب ولدهم يكون خير منهم، اذا كنت تقصر على الوالدين الصوره ما تخافش ليش تدوش، اذا راح تقصر على بابا من جهتين جهه انه النبي عليه الصلاه والسلام وجهه انه والده لا يحسنه بل يحب له الخير. قال يا ابتي اذ قال يوسف لابيه يا ابتي اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم في سجدي، 11 كوكب والشمس والقمر بعد 18 المخلوق شفتهم في سجدي كامل. قال يا بني قال شو الله لا تقصص رؤياك على قلبك مزجها تجد نصحها لا تقصص رؤياك الا على علم او نصح. اذا قال يا بني لا تقصص رؤياك على قلبك، عظيم عنده خلق قابل ويلعب معهم بل يرحمونهم الاولين الذين هم في عز وجل احباب ووجهنا سبحانه وتعالى الى والده اولى ورحمته بشيء. الحمد لله فبسط تصل إلى منطقة ذاكرة ومع ذلك حدث منهم من الغيرة المذمومة والحذر في تدمير والله والحرص على البداية مهما ظهروا في هذه الصورة راح يشوفوا كيفاش حرصوا مش كاتبة معناه ما سمعوش بالحكاية وما احتلوش الرؤية فكيف نقطع هذا الرؤية؟ إذا مش قطع عز وجل قال يا ابن قال يا ابن لا تنصص رؤياك على قلبك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين شوف توجيه كريم جدا قال يا ابني لا تحسب رؤياك على قلبك فيكيد لك كيدا توجيه لك توجيه توجيه لك نصيحة ومش نصيحة نصيحة وتنبيه وتحذير إلى آخره لكن تجي وحدها ما خلاش يخش خوفه يشوف خوفه برا بشكل عام لا لا تحسب رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا واذكر سبب ان الشيطان للانسان عدو مبين يعني تقصر عليهم يجي الشيطان يلعب لهم قلوبهم يجي الشيطان يلعب لهم القلوب تاعهم ويحسدون ويقولوا به ويكيدون لك كيدا ويفعلون ربما اذا ربي عز وجل ابدع عنه ونصره ووجهه في نفس الوقت ما خداش يمشي افضل لاخوانه ثم كان الشيطان او عائشه ان الشيطان يجري من ابن ادم فتردد او عائشه ويختار اذا مش قطع مش قطع بالجد قال يا بني لا تصف رؤياك على قلوبك فيكيد لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين عدو وزيد مبين ظاهر متى عدو واضح الشيطان مش خير مش عدو لي مش بايه ربما عدو مش عدو في الناس في البشر هناك اعداء كل واحد في نفسه اعداء لكن هذا العدو قد يظهر لك عداؤه وقد لا يظهر لك عداؤه لكن الشيطان عداؤه واضح الشيطان رجيم العداء تاعه واضح جدا اذا نسمع صوت حقيقه واش نفس المشكله ماشي ما راناش عارفين ان الشيطان عدو لا احنا هو اتخذنا الاعداء ونحن للاسف لم نتخذه عدوا ولو اتخذناه عدوا لربما جعلناه في مرتبة متأخرة. شكون أعداء تاعك؟ أعداء تاعك الذي يجب أن تفكر فيهم كيف تتدافع عنهم فلان وفلان وفلان وتقوم كاع خوفك وأصحابك والمؤمنين وكذا والعياذ بالله. لكن عدو حقيقي عدو لدود بما في الشرك لقد في ربي إن الشيطان للإنسان عدو مبين فتخذ من عليه. ربي مش قصده أنا. أعطينا الشيطان لكم عدو لبيت فاتخذوه عدوا هاي هم اتخذتم عدوا اعداء حتى تخرج عدوا فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه يقول من اصحاب الصديق بعدها قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك بتاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما اتمك على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك عليم حكيم يعني شوف هذا الكرم عز وجل هذا الحوار المقتضى المختصر الموجز بين يوسف وابيه يعقوب عليه الصلاه والسلام حوار اخر احتوى بين قلب الاخصام احتوى خلف وبدا خلفك ينزل له الشيطان ويحسدوه الى الشيطان في سنه عدو خلاص بعد ما شاء الله عز وجل وكذلك يجتبيك ربك فكروا كذلك كذلك ايضا يجتبيك ربك ان يصطفيك ويختارك اجتباء اختيار واصطفاء وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك بتاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك سبحان الله وهذا ربي عز وجل اصطفاه واكرمه وانعم عليه وجعله نبيا ورسولا عليه الصلاه والسلام وعلمه بتاويل الاحاديث وراح نشوفكم القوه العظيمه التي اعطاها الله عز وجل يوسف عليه الصلاه والسلام في تاويل الاحاديث وتعبير القرآن والأحداث والملامة كيفاش كيف تفكر وكذلك يجزيك ربك ويعلمك بتأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتممنا على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم ربي يعلم هذه النعمة بعد هذه الأسرة المباركة التي هي أسرة الأنبياء عليه الصلاة والسلام بعد هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إبراهيم حبيب الله أبو الأنبياء يجي ولاده سواء إسماعيل أو إسحاق وإسحاق اللي كان منه يعقوب ويعقوب اللي كان منه يوسف إلى آخره كلها نبوة ذرية من من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك علم حكيم. الله عز وجل علم وسع علمه كل شيء. والله عز وجل حكيم. ما كاش فعل من الله عز وجل إلا وهو على مقتضى الحكمة المتنازل حكمة عظيمة جدا. إن ربك عليم حكيم. الله عز وجل من أسمائه العليم من أسمائه الحكيم. مع أنه كذلك في هذه القصة أو في هذه الآية المباركة فوائد كثيرة، منها أولا ثبوت الرؤيا شرعا وواقعا طبعا ومشروعية تحريرها. ثبوت الرؤيا يعني هذه الصورة في بيت الحرب يستهدف بإصلاح الرؤيا حاجتك منها التي تخرج الحاجات منها. الرؤية هي رؤية المنامية أكثر، الرؤية المنامية لأن الرؤية الرؤية أنواع كالرؤية البصرية، الرؤية البصرية رأيت كذا وكذا، وكان الرؤية اسمها العلماء يقول لك هي هي العلم، هي العلم. في مسألة معينة قلت أنا أرى كذا وكذا، ورأيي كذا وكذا، ورؤيتي لهذا الموضوع كذا وكذا. إذا هذه الرؤية عبارة عن علمين ونحوين، هلا من أفعال القلوب هي القلوب، من أفعال القلوب، وكل رؤية وشروحها هي رؤية بلدية، رؤية علمية، رؤية بلدية، هذا كله ثابتة في الواقع، بس يحكي أشياء وزي بسرعة تبدا، ثابتة في الواقع وبسرعة، إذا بسرعة تثبت هذا النوع من الرؤية رؤية بلدية، ومشروعية تعبير الرؤية. مشروعية نص الرؤية على المعبر يعني يشرع هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا إذا صلى صلاة الصبح أقبل على الناس بوجهه فقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ لأن الإنسان صلى الفجر بدل يشرع هذا مستيقظ. هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ فإذا رأى أحد رؤيا قصرها ففسرها النبي عليه الصلاة والسلام. ولعله يقول عليه الصلاه والسلام اما انا فرايت كذا وكذا وكذا. واضح. اذا ثبوت الرؤيا واقعا وشرعا مشروعيه القصه الحرب على المعبرين مشروعيه التعبير لها. ونحن نظهر معنا في مناسبات الحدث كثير عن المكتوب على النظر ان ما يراه الانسان في منامه ثلاثه انواع. شيء يشوف الانسان في المنام تاعه ثلاثه انواع ثلاثه اساس. وكل واحدة تفشي الطرف معه لا تخرج. الذي تراه أنت أو أنا أو نحن في المنام لا يخرج عن واحدة من هذه الأمور الثلاثة. أمر الأول أن يكون ما رأيته حديث نفسك، حديث نفسك، شيء أشغلك، شغلك بالك، شغلك قلبك في النهار تشوفه في الليل، مشكلة شغلك، مرض شغلك، لا أدري، سفر أشغلك، عمل، منصب، صفقة، تجارة، دراسة، امتحان إلى آخره. هذا شغلات في النهار، نهار ما تفكر فيها كيف كنت ترى أشياء لها علاقة بما كنت متعبا فيه مرهقا فيه في يومك. هذا اسمه حديث النفس. النوع الثاني أنا، النوع الثاني رؤيا من الرحمن، رؤيا صالحة طيبة. مش حديث النفس. وربما الأشياء اللي تشوفها في البلاد مش عندك حكيت عليها ولا شفتها ولا كذا. تشوف منها. وتبدل الرموز فيها تبدل رؤية صالحة، هذه رؤية من الله فيها إشارة أو فيها تنبيه وتحذير. ممكن مش فيها إشارة، صح فيها تنبيه وتحذير، تحذير من عدو، تحذير من انتكاسة، تحذير من السير في طريقتين غير سائغة إلى آخره. رؤية من الرحمة رؤية صالحة. وكل إنسان صار حلم من الشيطان، هذا النوع الثالث، حلم من الشيطان، يجي الشيطان يفسخ فيك، يجيب الحاجة، يستهزئ بك، يسخر منك، يدخل عليك الخوف، يبلي عليك أشياء غير طيبة، يبعث بك إلى الذنوب والمعاصي، يزين لك الأهوال الفاسدة إلى آخره. هذه من الشيطان. ثلاثة، ما تخرج إلى ثلاثة، وبعد ثلاثة، النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي أخبرك. هذا هو الثالث، وبعد الرابع يخرج الثالث مع كل من هذه الأنواع. حديث النفس لا تتشكيل. حديث النفس لا تتشكيل. بين أحد الشغلات في المرجع أفضل قد نزل في عصر. شفت أشياء خطوط على البيض. انسى. ولا تبني عليها شيء. ولا تضرب إن شاء الله. خلاص. شيء ثاني الرؤية الرحمنية. الرؤية الصالحة إلى الرحمن سبحانه وتعالى. الرؤية الصالحة كما قال جزء من 46 جزء من النبوة. حاجة عظيمة. ويقال في أسماء النبوة البشرات قال لم يبقى من النبوة إلى المبشرات. لم يبقى من النبوة إلى المبشرات. قال بعض المبشرات يا رسول الله قال الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى. وقال إذا اقترب الزمان يعني في هذه الدنيا إذا اقترب الزمان لم تكن رؤيا المؤمن تكذب وأصبحه اليوم إذا رؤيا أصبحه حديثا ومن كان حديثا كثيرا جدا في باب الرؤى والأمان والأحلام وغير ذلك. الرؤيا تحس فيها تبقى رؤيا الرحمن وش بجد؟ فنتعامل معينا الشيء الأول أنك تحمد الله عليها فيها بشارات الحمد لله فيها تنبيه فيها تحذير فيها تخويف من اشياء شنيعه تحذرها. اذا هذه المرحله ان شاء الله احمد ربي عليك. اذا قلت صعوب وتصلي وتدعي ربي وتشكر الله حتى تبيعها ما قدرتش ما فيش مشكله. هذا الرؤيا الطيبه الرؤيا الصالحه قصها يشرع لك ان تقصها على عالم او صاحب. بس قص على الحديث القادم لا تقصروا لي على عالم الله يحفظه عالم الشيخ ثم نزل عالم الرؤى الحمد لله يغفر الرؤى رجل طيب فاضل اهل العلم يغفر له الرؤى وهذا فضل من الله ورزق يعطيه الله عز وجل من شؤون العباد او انا ناصح ان سقط من طيب ناصح قطع لي القصه والنصح يقول تعالى يتفعل كذا وعلمك كذا اذا اشتري كذا واشتري كذا واتركوا كذا او اشتري فعل كذا فاذا فعل خير الحمد لله في الشرع الى اخره ما تقصرش على الناس كيف تستاذ الى اخره. اذا قصر على عمل او نظر وزاد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخبر بها الا حبيبا او نبيا. ولا تخبر بها الا حبيبا او لبيبا. اللبيب هو الانسان العاقل العالم الناصح الخاطر الفطر او الحبيب. الحبيب العزيز يحب الشر بابا دماغ ناس تتعب في الطهيدات يحبوا الكثير والفصول بزاف نفسي يعنيش احكي لهم هذا الرؤيا يعنيش احكي لهم هذا الرؤيا خاطر في الحسن في الناس القديم قد شوف رؤيا اذا يحكي عليها رؤيا ما كانش في الواقع مازال بل كنا في الفرج يحبك عليها وهذا واقع معروف. اذا او علما يعقوب عليه الصلاه والسلام علمنا يوسف عليه الصلاه والسلام وعلمنا كذا والقران العظيم وعلمنا الحقيقه والنبي صلى الله عليه وسلم قد يكتب النصر لا يبيعها عالم ناصح او كما في الحديث الاخر لا يدخل بها الا حبيبا او دقيقا الا حبيبا او دقيقا هذا الاختيار يبيعها وخلاص. شنو الحكايه اللي صارت؟ النوع الثاني الحلو الشيطان. حلو الشيطان يقوم بصعب يجي الشيطان يستهزئ بك مثلا كما قال الله عز وجل من نجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا يجي يحزن شحال مره من الناس يقول الانسان تزع قد خاطر مضطرب على كل شيء مستمر الى اخره يجي يحزن ثم تحيانا خوفا تخويفا غير مستجاب او حدث يبطل يستهزئ به يجي يستخدم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء رجل قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رايت في بيان النائب ان عنقي قطع هذا قطع عنق تعب ورطبي تدخرت فاجبرته فرجعته مكانه شوف الناس يا رسول الله بعد ان يقول لي جيت وراء الشرطه تفصل كاسر حاول تفصل واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلن يحدثن به الناس. إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلن يحدثن به الناس. إذا بينوا لي الشيطان يجي يعبر ويزيد ذلك وفي كثير من الأحيان هذا شعور الشيطان كما قلنا إما التخويف وإما الاستهزاء وإما أنه يزيد لك الشهوات ويزيد لك المنكرات وزيك الفاسد وزيك البطل وتاني الاشياء اللي فيها جمله حتى في تقول تعرف الاشياء الشيعة القران قال مش منيحه السنه قال مش منيحه العقل كما قلت له اليوم مش منيحه هكذا فقط يزيدك المنكرات والفساد الى اخره الى اخره. المهم شوف واش قال الناس حتى الاولى خلال الحديث هذا به الناس الشيطان العبيد لم تنحدث حتى تشمي حقا تزعل وتحكي حتى واحد واحد ما تحكيهاش. اثنين تلتفت عن شمالك الضوء على الارض على الله ثلاث مرات تلتفت ثلاث مرات ثم رابعا ثلاثة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ما تستطيعش وتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أربعة وتستعيذ بالله من شرها اللهم إني أعوذ بك من شرها أو من شر ما رأيته خلاص اللهم ربي يهزك من شر ما رأيته لأنه هو المصدر والسبب تعالى تخوي الإنسان وزيد يا ربي هذا الشيء شكو سلم عليك أعوذ بالله من شر ما رأيته ترجع للإنسان. إذا قدرت كيف السنة لو إذا أقدر إلى أن يتوضأ ويصلي ركعتين من عيد لله ما تضرش إذا ما قدرش نعرض على الإنسان وانظر وش قال في نفس السن ولا تقصها على أحدهم فإنها لن تضرك بإذن الله. ثم فإنها لن تضرك بإذن الله والأكد على هذه ما تقصها على أحدهم على ولا تشعر الحمد على الناس وكيف مش حاجة ما تسعسين وكل ما تقول خلاص في تشيء ما شو تحضر على وما عرفت يا أخي تقولها ما تقولها ليه ولا تقولها كفك عن يحمل الناس حيث فلن يتنقوا ويزعروا عرض في عليه الصلاة والسلام لا صحابي جليل قال لك إن كنت لا أرى الرؤيا فتقربوا قد كنت تشوف رؤيا في الناس نمر مدة ونمر ونمر علاش الدم يدخل فيها يدوس عليه ويشوف عليه ويوقع عليه لا لا لا إلى آخره. قال لك حتى يسمع حديث نفسه يسمع الحديث يرتاح تدفع الشباب في عندك شواجين من شبهها ارجع الى الانسان وما تحكيها حتى واحد فانها لن تضرك باذن الله مهما كنت عظيم مهما كنت قريبا من واقعك في الضرائب لكن ان شاء الله تضرك باذن الله. فهمنا هذه الانواع الثلاثه لم نفعل معها ونكون مرتاحين باذن الله سبحانه وتعالى. من فوائد هذه الايات المباركه ان تاويل الرؤى قد يتاخر تاويل احد الواقع حقيقة في الواقع قد تتأخر. تلك الرؤيا حياة الإنسان مش الرؤيا فيها يتحفز مش يعيشها في الواقع خاصة إذا فسرت له وكانت فتحة طيبة علم تسير مشروع فرح يبدأ يتضرر إذا مش عرفت توقع ما تتقلقش ممكن توقع الفجوة يا رضوى عالم تسير الله أعلم. يوسف عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا رؤيك والمصابين إليك واكتشف في الواقع يقول العلماء بعد نحو من 40 سنة قريب 40 سنة من الزمان ازدهرت في الواقع كما راح نشوف ان شاء الله في داخل الاسبوع في داخل القصه فوق. اذا تأويل الرؤيا قد يتأخر اسابيع شهور سنوات والله اعلم. ومنها بارك الله فيكم ان يعقوب عليه الصلاه والسلام كان صاحبا في رصده ولذلك كل شيء لا ترى به ماذا لا تستطيع ان تقول سبحان الله حتى هو يصوم يا قبل ان تصوم في التكاليف وصح بلا ما اعرف الرؤيا وما انزلك بعد هذا في قريب ماذا حدث ذكروا به حيوا عليه ومكروا به الى اخره كبار حجر وهذا هو الشيء المذكور. المهم قصه واحد جاي معنا ان شاء الله. الى هذا فراسة هذه فراسة يكرم الله عز وجل بها من شاء من عباده وخاصة العلم أهل الذكر وأهل الخبر يكرم الله بهذه الفراسة ومن النظر ويرون الأشياء قبل وقوعها يا أخي ما هو هذه فراسة عظيمة يعقوب عليه الصلاة والسلام. ثم يعقوب عليه الصلاة والسلام على كلام يوسف وعلمنا جميعا من القرآن الكريم بما نص عليها قصة مذكرها الجزئية مش متعلم بأن الوالدين بصفة خاصة لا بد أن يحافظا أما الحرص على إزالة ما يفسد الأولاد كل هذا تحس الظروف على الأولاد بلدها كل هذا تخلي الأولاد الناس يزعلون بلدها كل هذا تخلي الأولاد الناس بعضهم يشركون الحمد ببعض ونسخر الولاد يشركون الحمد بوالديك ونحن جميل اياك واياك بلده اذا هو اللي حاجه تحتاج في الروح شتى كان تحكي الروح في الموت السن ويمكروا به ويكفي الملكه كيف الى اخره ثم من فوائد المكر الرؤيا لا تنص الا على حبيب او لبيب على اله او صحيح كما فعل يوسف بالضبط وكان صغيرا عليه الصلاه والسلام الله عز وجل قد ركز عليها وبعدين واشتراها بعد ان رجع الى اخره مش تعرف لكن صح هذا الرؤى لا تنص الا على حبيب او لبيب عاقل فاقد عالم او صحيح كما قال عليه الصلاه والسلام بدا الله مما يستفاد من هذه الايات المباركات ان الحسد بين الاقربين اشد من الحسد بين الابعدين صح ولا لا يقول سبحان الله كل الكلمه تسدوني كل الزاويه مشغوله وين يختلف العقل وشخصه جيف يعني قال له لا تقصر. وش قال مصير؟ لا تقصر يا تعالى خوفك فيكيد من الفيدة إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هل حقيقة يذكرها يوسف عليه الصلاة والسلام بعدما يقابل 40 سنة فكرها وش قال يوسف عليه الصلاة والسلام؟ وقد سمح ربي بكذا واعتذروا والوسطى وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من السجن من بعد أن نزل الشيطان بيني وبين الشيطان دلاله من وقت المتحفة يشوف في وصوله يعني الشيطان يصل بها هذا ممكن يستهدف منكم وبالتحديش اللي يعتاد شوفوا اسمع لي قال قد يقولوا نزل بنا الشيطان الشيطان يعتاد بقلوبنا شطان في الحمى فيهم علينا خلي يستهدى خلي يستهدى فيكم لا تفوته إلى التليفون إلى الاعتذار يبدأ من يعتذر ويشوف في تحت الاحتجاج قال والد ما نسمعش ولا نسمع لا نسمعش مفهوم اعتذر من وجهي ولا لا لا من استوطي فلا يرضى فهو شيطان حتى ما قدم شيء يا من استوطي فلا يرضى فهو شيطان حتى شيطان إذا الشيطان الرجيم عند أصبح عدو مبين إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا والعدو المعنى واحد مش غلط منها حضرة الله كتب التحدث بالنعمة للمصلحة جامعة نسميك التحدث بالنعمة للمصلحة الراجعة هذا أمر جامد طبعا إذا سنخاف الطوار ونحو ذلك أو نعمة هذه الروح مليحة فما استطرناش ومشروع هو النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولا تحدث فيها إلا حديثة أو نبيبة تحكيش أي واحد فأيجي واحد يقول هذا صلى نعمة ورب الأرض قرأوا أن بنعمة ربك فحدث وأن بنعمة ربك فحدث نعم كيف يعني حدثوا بها؟ يحكوا للناس عشان يحكوا للناس بس بحس الناس يحبوا مع الزوجة وفوقوا حدثوا بها مثلا ما تفعلوا ما تفعلوا غير ذلك وأنا شو متاع ما أنا شو متاع ما أنا شو متاع أنت تحكي أشياء حديثة مع الربي ما شاء الله أشياء شبه هذا نحكي هذا زي الحارس ولا زي تفجر ولا زي تفجر غير قوة ضعف إيمان لا نحكي على واحد جاءت الله واحد ما شاء الله رجع الله واحد كان كذا وحد لا كان التوبة الصادقة واحد شاف ما يذكر الله ورجع القرآن وحد الله كان ربي عنده وش كذا وكذا مليح هذه جيل إيمان جيل يمين مش مليح وممكن تحدث الأشياء تأخر ربك وحدها في البداية كم وحدها تحكي على الناس من هذا الباب أنك تحدد الناس في ربهم عز وجل بدي ربي عم يشوف تفسير ربي بعيد خديش ربي كذا ربي مثلا كما إلى آخره ليس هذا الوقت وأنت بدي عم يشوف ربي كذا حدد تحديث بني عم يشوف حجب ليها لكن تذكر مصلحة راجعة في غير المعنى مصلحة راجعة ما تحددش نعمة مصلحة لا تحددش خاف الحسد خاف الألم خاف الضرر خاف كذا خاف كذا خاف كذا ما تحددش بهذه النعمة القلب لا تقصد رؤياك على الخوف مع نعمة رؤيا صالحة إن شاء الله أن لا تقصد رؤياك على خوفك علاش خلي في ذلك كيدا هل سد ذراعك كما قلنا حفظ الله وهنا يجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسوس استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان اكتب كان أشياء تأثير فيها، كان قضايا تأثير فيها، كان مشاريع تأثير فيها، نشوف واحد بالأحسن تسمى في عراش كان جنبه مليح صافي طاهر وربما هذا الطول بتاعنا وكان مثبت الأمرات يحسد وربما لك حق الحسن يزيد يعمل بذلك الله حسنه يدمر العقبات في الطريق يدمر الحواجز في الطريق يمشي بك المشاهد الكاذبة يحمل عليك السفهاء والمرض من الناس والمرض والضم إلى آخره هذا بل أولى الإنسان لا يحدث استعينوا على نجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسوس من فوائدها مشروعية الحذر رحمة الله مشروعية الحذر ومشروعية الأخذ بالحيطة في أمور هذا وعسى الله يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم إذا تأخذ الحذر شوفوا لك أنا على بالي شيء في الفتاح الثالث تأخذ الحذر يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم تفيروا في بلد أو يفيروا جميعا يعني الإنسان يأخذ حتى الحذر الحذر تاعه خاصة في أمور كبيرة أمور هذا الله عز وجل قال في الآية السابقة وكذلك يجتبيك ربك الاجتباء هنا هو الاستجابة والاختيار. وفي هذا شرف الدعوة وشرف الداعية، لأن الدعوة داعية، لأن الدعوة هي مهمة، هي مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي محطوطة لله الداعي سبحانه وتعالى، وكذلك يذكره ويعلمك بتأويل الحديث استجاب من الله. الله عز وجل عندك ماذا يعلمه الكثير من الناس. أنا استجبت الله واختيار ورزق رزق عظيم الله. لما ربي عز وجل كثيرا لتدعو إلى الله تبارك وتعالى وتبشر في نظر الناس هذه نعمة عظيمة جدا نعمة ربك عليها أنا عليه وأعظمها. هذا اجتماع واصطفاء من الله سبحانه وتعالى، وليس هذا متاحا لأحد، ليس هذا متاحا لكل أحد. منها عن طريق الله أن الله تبارك وتعالى يستطيع من عباده من يشاء وكيف يشاء، يصطفي من عباده من يشاء وكيف يشاء. والاصطفاء ليس اصطفاء النبوة فحسب، صح كاصطفاء النبوة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هذا كاصطفاء النبوة. بشر يحكم بالنبوة كما هو بالوحي كما هو بالرسالة، هذا اصطفاء أعلى درجة اصطفاء. والاختيار اصطفاء والاختيار والانتقاء من الله تبارك. لكن هل اصطفاء والاختيار والاجتداء من الله سبحانه وتعالى؟ شيء مثل جاهز. انواع الله عز وجل يصطفي من عباده من يشاء وكيف يشاء. معنى اي واحد فينا راه في الحقيقه مصطفى، وراه في الحقيقه مجتبى ومختار من الله عز وجل في امور قد يعلمها وقد يجهلها، قد يتنبه لها وقد لا يتنبه. بالله عليكم لما انتهت يوم تشوف روحك بانك من المسلمين، شحال من الناس في التاريخ تاع البشر الذين ماتوا على الكفر وماتوا على الشرك. يعني هذه الاسلام اللي رانا عليه احنا بالفضل تاعنا بالشرف تاعنا بالذكاء تاعنا بالفطنه تاعنا بالوعاره تاعنا والاختيار من الله والاكرام من الله والرزق من الله، صح ولا لا؟ إذا كنت تقرأ على كل شيء يخبر ربي في المرأة، لما سبحان كل مراتين وعرفتها ماتوا على غير الدم، لما زالوا أحياء اليوم مراتين من البشر على غير الدم، تحدي لحظة ربي في المرأة أنك مستمتع بها، عجيب ها؟ الذاكرة تاع البشر هي كبيرة اليوم، وكيف مسلمين؟ صغيرة، بالمقارنة تاع المراتين اللي قامت، كاين ديار ويكين ديار صغيرة، ديار 17 في الفرن، الجوال والباقي باقي مرايا عنكم لكن عنكم. إذا الأقلية هي مسلمة، وهذه الأقلية المسلمة فيها كل شيء، فيها كل شيء، فيها الرافضي، فيها القدياني، فيها كذا، فيها كذا، فيها طوائف كثيرة جدا من طوائف الضلال. دار بن كامل حديث عليك سطوع كل المسلمين ومن أهل السنة. تحب النبي عليه الصلاة والسلام وتحب الصحابة الكرام رضي الله عنهم شيء كبيرة. احنا ربي اصطفاء من اصطفاء واصطفاء اختيار بعد اختيار بعد اختيار حفظ الله عز وجل. ثم لست من المسلمين لاهل السنه بالنسبه فقط، الحمد لله تصلي كثير من الناس كنت مسلم صلي صح ما صليش الحمد لله تصلي، واكثر من هذا تجي تسجد، اكثر من هذا تحضر مجالس العلم تجلس في حلق الذكر. هذا اختيار من الله والله العظيم، وتوفيق من الله والله العظيم، ورزق عظيم من الله والله لا اله الا غيره. تختلف الناس بخير، هذا ما سيدي تشوف انت ربي احد بعض الاشياء الثافيه في الدنيا وتبكي عليها، او كان لك ربي من اشياء كثيره جدا. ثم تشوف نفسك نفسك من ناحيه الصحه، قد تقول مريض مرض زوج ثلاثه حال صارت الحمد لله تمشي وتجري وتروح وتهبط وتطلع وتقدر تخدم وتقرا، الحمد لله الله عز وجل يديمها. بزاف الناس اللي راهم قاعدين في شوكه ما يقدرش يتحمل غير عندي تحمل كل شيء عالى على الناس، فهنا الوضع مش يستاهل. حمد ربي وذكر الله شيء، اذكر الشيء كبيره جدا من ناحيه المال. شوف الناس اللي راهي تدور اكرمك الله من صندوق القمامه، صندوق القمامه ربما ما فهمش يا اخي صندوق القمامه. الناس اللي تقول جوع الناس كذا الحمد لله ما راحش من الاغنياء للاغنياء الحمد لله حوالي من الصوره بفضل الله تبارك وتعالى. شوف اهل بيتك شحال من الناس ممكن يطلع في بعض الوسط كذا لكن يدور منا يشوف الباب على دين اليهود ودين النصارى ودين المجوس هم سألوا نفس الشيء خالصوا وزادوا اهدوا جعل الكفر والعياذ بالله. تجد الحمد لله في الدنيا يعني إشكال بفضل الله تبارك وتعالى أو بالأداء يعني الحمد لله يعني اختيار ثم اختيار ثم اختيار ثم اختيار من المولى الواحد الأخر سبحانه وتعالى. ومنها بارك الله فيكم مما قال عز وجل ويعلمك ربك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. ويعلمك من تأويل الأحاديث مع تأويل علمك ما تضرب ويتم نعمته عليك. ما الذي يتم نعمه؟ هو الله تضرب بالعلم بالدعوة بكذا كل خير. مع أنها تشوف روحك بالإنسان لا شيء وصح الإنسان هذا يعني كذا احنا جل ربنا عز وجل لو تفضل الله علينا مش نفهم وين أي نعمة أي نعمة تشوف صح نعمة احنا ضربت عليها هي أنا من الله ما تقولش أنا يا أخي ما تقولش أنا عندك راسي ما تعطي راسي بزاف ناس عندهم خدمة وما أعرفش واش طلبت. إذا أنت تقول أنا يا كتاب بجوز الله يا أخي تستفيد تحت ما تعرف وما قالوا صوت وش قالت عمر هذا لك بفرض نفسك ذلك كل نعمة قال ربي وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله هذا كثير من الدين الله هو الحمد لله الجهد ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا تصدق ولا صليت اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صليت كل شيء رحمة ربي ولا تلك شعر صلاة الحمد لله لا الحمد لله رحمة ربي نعمة سأل الإسلام سأل السنة سأل الخير سأل هذا العلم سأل بيض الوعد سأل الصلاة سأل أعلى الخير أعلى البر الله لك الحمد الله لك لا شيء. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. ولذلك قلت أي حاجة تأثر عليك يستجيب الله خزائن لها الله مش حاجة خزائن تأكل شيء كنت أحفظ صعب عليك هدى يتجهك الله هدى من تنمية جبل من جبل عيب وثاني كان لما يفتح القرآن يجمع نحو 100 تفسير من الذي يسمون 100 تفسير يقرأ كل واحد وصحابه تصورنا في آية واحدة 100 تفسير. وكان كثير ما يذهبون إلى أماكن خالية أماكن ما كشف الناس وكذا يخبر به الله تبارك وتعالى ويمرض وجهه ويعذب جبهته في التراب ويقول يا معلم آدم وسليمان فهيم يا مفهم سليمان فهيم هذا من العرب عز وجل أن يعلمه وأن يفهمه سبحانه وهو الذي يسألونه أعزمت عليك أن الآية ما قدرت أفهمها ما قدرت أحفظها ما قدرت أبعدها ما قدرت أحفظها قال العرب يعلمك ويفهمك ويبصرك ويسهلك العلم ويسهلك ويلين هناك كما ألان الحديد الذي في داود عليه الصلاة والسلام. أعزم عليك الرزق عند الله عز وجل خزائن السماوات والأرض إن شئت الله بالرزق أعزم عليك صعب عليك الشفاء من المرض استعصى عليك المرض إن شئت الله شفاء بيده سبحانه وتعالى وإذا مرضت فهو يشفيك. هذا هو الحمد لله كل شيء عند الله عز وجل خزائن الله. ومنها حفظ القرآن وإذا شوف قال الله عز وجل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لهذا لولا أن هذا الله تفضل. منها بيان إخبار الله عز وجل على آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بما أنعم عليهم فجعلهم أنبياء آباء وأبناء وأحبابا ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب احنا كنا قلنا ربي عز وجل فأعز آدم خلق آدم عليه الصلاة والسلام هو أول بشر نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام بين آدم ونوح عليه الصلاة والسلام 10 قرون كانت كلها عنده في كلها عليه الصلاة والسلام لكن لما بدأ الناس وغيره ولما ظهر الشرك في الناس كان معروف الله تبارك وتعالى بعث نوحا عليه الصلاه والسلام الى قوم المعارضين فهو اول رسل الى اهل الارض ادم عليه الصلاه والسلام كانوا فيه حينه شرعها يوم بيته ولده مش فاتوا ولاده وكان زي العهد لكن اول واحد بعث الى المعارضين هو نوح عليه الصلاه والسلام فهو اول رسل الى اهل الارض كما في حديث الشجاعه حديث عرب. بعد ذلك جاء الزوجة تروح على هذا من النبوة ثم عزيزي جمعنا شقات ولقد أحسن من نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريته من النبوة والكتاب كل أول رسول في الأرض هو نوح عليه الصلاة والسلام من ذلك بعد الطوفان والحجاب قال في القيدة بكتب عن نوح كبعثة الحياة من جديد بعثة الحياة من جديد بعدها نرح النبوة نبوة بعد نوح عليه الصلاة والسلام كان في نفسه وفي ذريته هذا طبعاً هي ذو الكتاب أيضا هو الآن عليه الصلاة والسلام لما وصلت النبوة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان فيه نبوة عليه الصلاة والسلام ثم كان في ولديه إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان فيه بعد الكتاب جدنا جعوبة من جهة إسماعيل من جهة إسحاق عليه الصلاة والسلام إسماعيل وإسحاق ولد إبراهيم إسماعيل ذرية لهم كعبة كشف نبوة إسماعيل نبيل ومن ذرية لهم ما فيهاش حتى جاء أفضل واحد دنيا أفضل بشر هو محمد عليه الصلاة والسلام من ذرية إسماعيل نبوة يعني من إسماعيل قرون وصلت إلى طبعا هذه التسجيلات جهة وصلت إلى محمد عليه الصلاة والسلام صح جهة أخرى جهة إسحاق نبي وليد أم يعقوب نبي يوسف نبي وهكذا كثرت النبوة وبعد ذلك قلوا بل إسرائيل كثر في النبوة إلى أن وصلت إلى عيسى عليه الصلاة والسلام أخوة عيسى عليه الصلاة والسلام من أنبياء بني إسرائيل النبوة كثرت كانت ناحية مهما كان جيت إسماعيل قليلا جيت إسحاق كثيرا لكن إسحاق وإسماعيل ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام باش كتبوا ذرية وبعد النبوة كان في ذرية الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام تعرف علاش خليل إبراهيم خليل والخلدة أعلى درجة المحبة أعلى درجة المحبة الخلدة ولا تقبل المزاحمة فلا تقبل خليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن إبراهيم وفي شأن أبي بكر رضي الله عنه لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن الله اتخذ بي خليلا كاش واحد خلدة قوة المحبة لا تقبل المزاحمة واحد في الزمان هذا واحد فخليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الأمر هو خليل الله تبارك وتعالى كثرة الخلود إذا هذه الدرية هذه مهمة الدرية مباركة لأن فيهم النبوة وأن فيهم النبوة وأن فيهم النبوة وهكذا ثم من فوائد العظيمة جدا هذا أن إخبار الله ليس بفهمها إخبارهم أن إخبار الله على العبد هو إخبارهم على أن له به صلة تبع معنا إخبار الله على هو إخبار على من له به صلة وصلى الله عز وجل وكذلك يجتديك خلقك وكذلك يجتديك خلقك ويعلمك الأصول للأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما أتمه على نور من قبل إبراهيم وإسحاق إنهم بحليم حكيم بعد هذه النعمة التي كانت النبوة وكذا وكذا نعمة جيد ونعمة جاءت عظيم نعمة جاءت ثانية لكن بركة النبوة راحت وصفة بالأبيات وصفة أقربين كانت وصفة أصدقاء كانت سكون قبل فالإنسان العاقل يتذكر أن ربي إذا تفضل على واحد تفهم يتاع كل واحد أصحابه هذا روح الإنسان يعمله نعمة إخوان تفهم يتاع ويبلغ ما شاء الله تبارك الله فرح له واحد عالم تفهم يتاع شو نعمة كثيرة شرف له وانا ما جميعا يستخدم له وشيخ له في الكتاب وما شاء الله مقرب عليه وناس يخصدونه وناس يدعو له بالخير وكذا شرف لنا جميعا عشان حسد واحد تفهم يتاع ويبلغ رسول الله وكتب يتاع بكرمه ما شاء الله في رسول مستعد وتفرح زيادة فينا واحد كان يتلقى شيء يبدأ كما قلت واحد حاجة واحد أنت هنا قلت لك الكافترية واحد اللي يتلقى من الناس اللي واحد كنت يمكن انت واحد أحد في الدنيا تستفيد منه به ليكون هكذا. واحد واحد واحد حرام اعطاه بنعمه من الرزق برزقه من الاخلاق رحمه الله، هذا الخير واحد يستعد له يمشي يسير يمشي يمشي يصعب يمشي يصعب يمشي يصعب يمشي يصعب يمشي يصعب يمشي يصعب يمشي يصعب يمشي يصعب يمشي يصعب يمشي يصعب يمشي يصعب يمشي يصعب يمشي يصعب يمشي يصعب يمشي يصعب يمشي يصعب يمشي يصعب يمشي يصعب نكتب هذا القدر على ليش الله يشكر رسوله الله سبحانه وتعالى. قلنا قصة شيقة جدا وآيات عظيمة جدا وتوالي كثيرة جدا، حاول إن شاء الله قدر المستطاع نتطرق إلى إن شاء الله ما يدفعنا بإذن الله سبحانه وتعالى من هذه التوالي والمقاصد والله بوفق الله وسواه. نكتب قدر بارك الله فيكم وأحسن إليكم وشكرا لكم على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. Thank you.